بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاليوم هو لقاؤنا التاسع مع الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه، وكنا انتهينا المرة السابقة من الكلام في ما ذكره في باب ما جاء في لباسه صلى الله عليه وسلم. بعد الكلام فيما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر بابا فيما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتبعه بباب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان البابان لهما تعلق بالكلام في لباس النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الكلام في اللباس مختص باللي بيلبس على البدن، فانتقل بعد ذلك للكلام على ما يلبس في القدمين، ما يلبس في القدمين، وعقد لذلك بابين: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الفرق بين الخف والنعل؟ ما الفرق بين الخف والنعل؟ الخف هو ما يصنع من الجلد ويلبس في القدمين ويغطي القدمين كلهم، يغطي القدمين كلهم، بخلاف النعل. النعل هذا الذي يقي القدم من الأرض، يعني ده أشبه مثلا في وقتنا لما نقول نعل مثلا زي الشبشب مثلا، عبارة عن إيه؟ وإحنا بنقول مثلا نعل، حتى الحذاء بنقول نعل الحذاء، نعل ده اللي هو من تحت من الأسفل. فالنعل لما حد بيلبس نعل في رجله فهو عبارة عن شيء يقي به قدمه، يقي به قدمه من الأرض. طيب هذا النعل علشان يثبت في الرجل، يعني إزاي يثبت في الرجل؟ فمحتاج فوقيه إن هو يكون فيه سيور، يكون فيه سير أو كده، بحيث حاجة تمسكه في الرجل، بحيث لما يدخل رجله في هذه السيور فيتعلق النعل في رجليه. هذا هو الفرق بين الخف والنعل. الباب الأول في البابين باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. هذا الحديث فيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين، فهنا ده حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين، وفيه أيضا صفة هذين الخفين. قال: خفين أسودين ساذجين. الأسود معروف لونه أسود يعني، والساذج الساجذ اللي هو ويتقال عليه ساذج بفتح الذال أو بكسر الذال، ساذج اللي هو السادة، يعني اللي احنا نقول السادة اللي هو غير مخلوط بلون آخر أو كده، هو ده اللي بيقال فيه إن هو كما نقول سادة. وهو أصلا كلمة سادة، سادة يقول فلان لابس مثلا، أنا لابس أهو دلوقتي مثلا إيه، قميص سادة، سادة يعني مفيهوش لون تاني، سادة. كلمة سادة حتى لما يجي مثلا حد يقول لك بيشرب قهوة سادة، مثلا يشرب قهوة سادة، هي كلمة سادة هذه ليست كلمة عربية بالأساس، يعني كلمة سادة ليست من سيد وسادة وجمعها سادة، لا، هي كلمة سادة. لما بنقول ده مثلا قماش سادة، ده مثلا بيشرب الشاي سادة، كلمة سادة هذه ليست كلمة عربية. كلمة سادة هي كلمة الأصل فيها أن هي كلمة أعجمية، وهذه الكلمة تركية أو فارسية. هذه الكلمة هو أقرب أن هي تكون فارسية. هذه الكلمة بيراد بها أن هو شيء غير مشوب بشيء آخر، مش داخل فيه حاجة تانية، فيتقال في الثوب سادة، يتقال مثلا حد زي ما ذكرت مثلا بيشرب قهوة سادة، فمش مخلوطة بسكر مثلا ونحو هذا. هذه الكلمة كلمة أعجمية. تعريب هذه الكلمة ساذج، يعني ساذج هي تعريب سادة، هي تعريب كلمة سادة. طيب، فالمراد هنا ان هي غير مخلوطه. طبعا هو ممكن حد يقول احنا بيخطر على بالنا اول ما بسمع كلمه ساذج او ساذج، فلان ساذج، ان هو مثلا ده كانه شخص مثلا ضعيف التفكير، صح ولا لا؟ يعني ده المشهور يقول لك ايه السذاجه دي، سذاجه سذاجه، اللي هو كان حد مثلا ضعيف التفكير. ايه علاقه ضعيف التفكير او كده باللي احنا بنتكلم فيه؟ هو من نفس المعنى ايضا، نفس المعنى ايضا، ان هو زي ما ذكرنا ان الساذج الذي لا يشوبه شيء، يعني حاجه لا تشوبها شيء. إيه لما يتقال على شخص ان هو ساذج او ساذج، الاثنين صح، بعضهم بيخطئ المشهور في الاستخدام ساذج، لا الاثنين صح، ساذج بالكسر الذال او بفتحها، كانه تفكيره بسيط لا يخالطه نوع تبصر، تفكر في تامل في الاشياء قبل ان يقول، فهو كده حاجه من غير ما يشغل دماغه يعني. فده برضو ايه مردها في المعنى. نرجع هنا ليه الكلام في وصف الخفين، هنا في وصف الخفين ان النجاشي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين اسودين ساذجين فلبسهما صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسح عليهما، ثم توضأ ومسح عليهما. طبعا فهنا الحديث ايضا فيه شيء اخر متعلق بقضيه المتعلق بمساله متعلقه بالخف، اللي هي قضيه المسح على الخفين، المسح على الخفين. وقوله ثم توضأ ومسح عليهما، المراد ان هو كان قد لبسهما على ايه؟ كان قد لبسهما على طهاره، كما هو معلوم في مساله المسح على الخفين ان هو بيكون لازم يكون ادخل القدمين في الخفين على طهاره. فهذا فيهم فيما يتعلق بالخف، اهداء النجاشي، صفه الخفين من حيث اللون ان هما اسودين ساذجين، الوضوء والمسح على الخفين ايضا وارد في هذا الحديث. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. دحية من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. يقول وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة، وجبة هنا يعني هو هذا عطف على الحديث السابق، يعني في رواية إسرائيل عن جابر عن عامر قال أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وجبة، يعني أهدى خفين وجبة، كأنه هذا العطف على ما ورد في الحديث السابق. قوله وقال إسرائيل، هذا إما أن يكون معلقا، يعني يكون الترمذي علقه وما ذكرش سنده إلى إسرائيل عن جابر، أو إن هو يكون كأنه في تحويلة في السند من عند يحيى بن زكريا، يعني يكون يحيى يحيى بن زكريا رواه عن إسرائيل، روى هذه زيادة عن إسرائيل. الجبة ذكرناها سابقا المرة اللي فاتت وإحنا بنتكلم في اللباس. قال فلبسهما في رواية إسرائيل عن جابر عن عامر فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. فلبسهما حتى تخرق، يعني لبس النعلين أو لبس الخفين حتى تخرق من كتر الاستخدام. ومحتمل أن يكون الكلام عن لبسهما يعني للخفين مع باعتبار الخفين كأنهم حاجة واحدة مع الجبة حتى تخرق من كتر الاستخدام، لكن قوله بعد ذلك لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا دل على أن الكلام أصلا على الخفين، دل على ان الكلام على الخفين، لان هو الكلام في اذكي هما ام لا يتعلق بالخفين. يعني ايه اذكي هما ام لا؟ الخفان مصنوعين من ايه؟ مصنوعين من الجلد. هذا الجلد ممكن يكون لذبيحه ذبحت واخذ الجلد بتاعها، وممكن يكون لميته، جلد ميته. فهنا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لبسهما حتى تخرق، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما، يعني أصلهما، أصل الخفين، ما هو الخف نفسه مش هيبقى ذكي، مش هيذبح الخف، هو أصل الخفين، أصل الخفين هما جلد بالتخديم من حيوان ذبح هذا الحيوان فطهر بهذا الذبح أم لا، إن هو يكون مأخوذ من غيره، أن يكون مأخوذا من غيره ذكي. هذا استدل به من يقول أن الجلد يطهر بالدباغ، وهذه مسألة مشهورة في الفقه، أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ذلك ولم يسأل عنه، لم يسأل عنه لأن الجلد يطهر بالدباغ. هو طبيعي جدا لما هيجي حد هيصنع خف حتى لو واخد الجلد من الميت أنه هيدبغه فيطهر بالدباغ، وبعضهم قال غير ذلك في عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال غير ذلك، ان الاصل الطهاره. لان هي اصلا مساله هل الجلد يطهر بالدباغ ام لا، هذه مساله خلافيه بين اهل العلم. قال ابو عيسى وابو اسحاق، هذا هو ابو اسحاق الشيباني واسمه سليمان، هذا ما ذكره الترمذي رحمه الله في باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل للباب التالي، باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب يمكن أن نقول أنه مقسم إلى قسمين. القسم الأولاني في كلام عن صفة النعل كما كان الحال في الباب السابق. يعني الباب السابق الكلام في صفة الخف، الخف نفسه عامل إزاي وأشياء متعلقة به. هذا الباب متعلق بصفة النعل، في جزء منه متعلق بصفة النعل شكله عامل إزاي، وفي جزء منه متعلق بالهدي النبوي في لبس النعل وفي خلع النعل. الهدي النبوي يعني التنعل، ما الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في تنعله. فكأن هذا الباب في جزئين، في صفة النعل، وبعد كده هنجد الأحاديث انتقلت للآداب النبوية والسنن في لبس النعل كما سيظهر بإذن الله تعالى. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان. هنقرأ الحديثين اللي بعديه وبعد كده نتكلم على أنه كل الكلام فيه سيكون واحد إن شاء الله. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان. قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الكلام في النعل، وسبق أن ذكرنا أن النعل يختلف عن الخف. النعل اللي هو الأصل في النعل اللي هو الشيء الذي توقى القدم به من الأرض، فهذا النعل يكون موجود من تحت فيحتاج أنه يثبت على القدم بطريقة معينة. النعل من فوقيه، من فوق النعل عشان يثبت على القدم، في حاجة اسمها القبال. القبال والنعل قد يكون له قبال واحد، وممكن يكون له أكثر من قبال، ممكن يكون له قبالان. القبال اللي هو السير بتاع النعل، السير بتاع النعل. يعني إيه السير بتاع النعل؟ يعني لما في سير مثلا بيدخل ما بين الصبعين، مثلا الصبع الكبير والصبع اللي بعديه، ده سير بيعدي كده، هذا السير اسمه قبال، أو يتقال عليه سير النعل أو قبال النعل. هو اللي بيعدي بين الصوابع، ده اسمه سير أو قبال. ثم هذا السير أو القبال بعد بيعدي من الصوابع بيجي على وجه القدم، وش الرجل من فوق، هذا محتاج يثبت في شيء، محتاج يثبت في شيء، والشيء ده يكون ثابت في جنبي النعل. يعني احنا اظن ان احنا ممكن نكون متصورين الامر ده، عامل زي الشبشب اللي بصوبع مثلا، بس شبشب بصوبع، مش الحاجات بقى بتاعه دلوقتي بقى اللي فيها حاجات كتير، لا، يقول هو ابسط حاجه ممكنه، ابسط حاجه ممكنه. يكون في، بيبقى في حاجه جايه من عند ماسكه في الصبع من بين الصوابع، اي صبعين قدام، والسير ده جاي كده، ده يتقال عليه سير او قبال. وبعدين السير ده بيجي يبقى في حاجه المفترض بيتربط فيها، يتمسك فيها، يمسك فيها كده، وتكون الحاجة دي على وجه القدم وتكون ماسكة من جانبي النعل، هذا يقال فيه شراك. هذا يقال فيه شراك. نسمع كلمة شراك نعله، أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. الشراك ده قريب جدا من الإنسان، دي حاجة على وجه قدمي لازقة فيه، اللي هو من فوق، اللي بيبقى على وجه القدم، والقبال أو السير بيتربط فيه أو يثبت فيه. ده بالنسبة لمعنى القبال ومعنى الشراك عشان لما نقرأ الآن. الحديث الأول حديث قتادة عن أنس. قتادة سأل سيدنا أنس رضي الله عنه عن نعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنس لهما قبالان، لهما قبالان. القبال كما ذكرنا اللي هو السير اللي بيجي بين الصوابع، لهما قبالان يعني في سيرين، ها قبالان ما بين الصوابع، وبيبقوا مراجعين على الشراك عشان يتربطوا في الشراك اللي بيكون على وجه القدم. يعني احنا دلوقتي مثلا المشهور في الشبشب اللي بصوبع ان هو بيكون من قدام بيعدي بين بيعدي حاجه واحده بين تعديه بين صبعين مره واحده، اللي هو بين الصبع الكبير ده الاصل اصلا في الشبشب اللي بصوبع، الصبع الكبير والصبع اللي بعديه بيعدي بينه ايه، بيعدي بينه قبال، او هو ده اللي بيكون حاجه. لا هو هنا صوره غير دي، الصوره مختلفه عن كده. كان في قبالان، قبالان واحد بيعدي يعني ده واحد ده قباله، واحد بيعدي بين الصبع الكبير واللي الذي يليه. الصبع الكبير اقصد بيه اللي هو ابهام الرجل، يعني ابهام الرجل والذي يليه. يعني لو دي الرجل مثلا اهو، لو دي الرجل طبعا هو الرجل بتبقى كده عامله كده مثلا، ها لو دي الرجل فهو في قبال بيعدي من هنا اللي هو المشهور في زماننا، تمام. ادي قبال، وفي قبال اخر بيعدي بين صبعين تانيين. قالوا انه كان بين الوسطى والتي تليها هنا، يعني ففي قبال كده وفي قبال كده، في قبال بعد الابهام والذي يليه، وفي قبال تاني بعد ايه، بعد الوسطى، بعد الوسطى وما بين الوسطى والذي يليه. فقبال هنا وقبال هنا، القبالين دول متثبتين كده عند النعل ومعديين ما بين الصوابع، وبعدين بيجوا بقى على ظهر القدم ايه، هيطيروا في، لما ينفعش يطير لازم يثبت في حاجه، بيثبت في ايه، بيثبت في الشراك، يثبت في الشراك. يبقى راجع كده ويروح ثابت في ايه، في الشراك الذي يكون على وجه القدم ومتثبت على جانبي النعل. طبعا اظن كده الصوره تكون وضحت. فهنا قال انس رضي الله عنه في صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان. قال حدثنا أبو كريب الحديث التالي عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما، لأن هو القبالان لهما شراك، فهو بيصف أن الشراك، الشراك بتاعهم إيه اللي هو سير النعل اللي على ظهر القدم، إن هو إيه مثني اللي بيدخل فيه، الذي يدخل فيه أو يثبت فيه إيه القبالان. الحديث التالي قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. نعلين معروف، نعلين جرداوين، جرداوين يعني الجرداء اللي هو معلهوش شعر. لاحظوا إن هو كان بيتاخد، ممكن يتاخد من جلد فبيبقى يكون يتساف فيه بعض الشعر أو كده. لا هو ده كان جرداوين يعني جرداء، يعني إن هو مزال الشعر، إيه مزال الشعر بتاعه. لهما قبالان. هنا في هذا الحديث لو تأملنا، عيسى بن طهمان لم يذكر أن هذين النعلين كان للنبي صلى الله عليه وسلم، هو بيحكي أن سيدنا أنس طلع النعلين دول وصفتهم كذا، شافهم هو. ثم روى، هو بقى روى عيسى بن طهمان قال فحدثني ثابت بعده، ثابت البناني هذا، وصرح به الترمذي، الحديث ده موجود في سنن الترمذي وهو ذكر فيه، صرح بأنه ثابت البناني قال فحدثني، يعني هو عيسى بن طهمان ثابت بعده عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خلاصة المشهد أن عيسى بن طهمان رأى هذين النعلين عند أنس، وأنس رضي الله عنه لم يقل له أن هذين النعلين للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده كان مع ثابت فقال له أن النعلين اللي صفتهم كده اللي موجودين عند أنس هم نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دقة في الرواية، هذا فيه دقة في الرواية، هو شاف النعلين واللي قال له أن النعلين دول كانوا للنبي صلى الله عليه وسلم حد تاني غير اللي وراه له النعلين هو سيدنا أنس، وكان في موقف تاني فذكر هذا وذكر هذا، ما قالش رأيت نعلي النبي صلى الله عليه وسلم كده بالأجمل، لا فصل فصل علمه بهذا الأمر على ما رواه وعلى ما علمه. هنا في صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه هنا نعلين لهما قبلان كما سبق، جردوين عرفنا أن جردوين ليس عليهما شعر. وعندنا أيضا أن النعلين، في نعلين كانوا عند سيدنا أنس، في نعلين كانوا عند سيدنا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم. عند سيدنا أنس بيعمل بيهم إيه؟ يعني عند سيدنا أنس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل بيهم إيه بالنعلين؟ يتبرك بهما، يتبرك بهما. التبرك بآثار الأنبياء، التبرك بآثار الأنبياء هذا مشروع ولا يختلف فيه، لا يختلف في مشروعية التبرك بآثار الأنبياء، إنما يختلف في مشروعية التبرك بآثار الصالحين بعد الأنبياء. يعني التبرك بآثار الصالحين بعد الأنبياء هذا فيه خلاف سائغ بين أهل العلم، قضية التبرك بآثارهم. التبرك ليس معناه أنك بتدعيهم من دون الله، احنا بنتكلم على التبرك دلوقتي، إن هو يطلب البركة بملامسة هذه الأشياء. الذي لا خلاف فيه اللي هو قضية التبرك بآثار الأنبياء، وكان الصحابة يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار ليس لها علاقة بحياته ووفاته صلى الله عليه وسلم، إنما يتبركون بآثاره في حال حياته، شيء معروف جدا. يأخذ فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعرق النبي صلى الله عليه وسلم، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم، غير ذلك في حياته. وكذلك أيضا التبرك يكون بعد وفاته بما تبقى من ثيابه، بما تبقى من شعره، إلى غير ذلك. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك قال أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. هذا الحديث فيه سؤال عبيد بن جريج لسيدنا ابن عمر، وسيدنا ابن عمر كان مشهور بشدة اقتفائه لأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وشدة اقتدائه وتشبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعبيد بن جريج سأل ابن عمر قال: رأيتك تلبس النعال السبتية. والنعال السبتية دي تبقى نعال مصنوعة من جلد البقر ومدبوغة، ومزال الشعر بتاعها، مزال الشعر بتاعها. فممكن يعني حد يسأل يقول: طب وليه بيسألوا حاجة زي كده؟ يعني شافه بيلبس كده، طب ما يلبس عادي، يعني ايه المشكلة؟ كأن في شيء غريب. ممكن يكون لمواظبة ابن عمر على لبسها، والصحابة كانوا بيروحوا، يعني ممكن يلبس كذا، ممكن ينوع، لكن هو ممكن يكون لمواظبته على ذلك سأله. ممكن يكون، وهذا الله تعالى أعلم، هذا وارد، يعني إنه ممكن يكون لعلم التابعين بشدة اقتفاء عبد الله بن عمر لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وتشبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه كذلك يعني خطر على باله ربما يكون هذا له أصل، يعني ممكن يكون بيعمل كده عشان بيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء وارد. وإلا فالسؤال نفسه ممكن حد يعني لما يبص للسؤال يقول: هو طب وليه بيسأله؟ مثلا حد يقول: أنا شايفك لابس كده ليه مثلا؟ لماذا يسأله مثل هذا السؤال؟ سيدنا ابن عمر قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، فهو بيلبس زي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويتوضأ فيها، يعني يتوضأ فيها، يعني هو النعل، فبيغسل رجله ويلبس بعد كده إيه النعل، ويكون ده الفكرة في قضية الرطوبة، يعني هو في ماء دلوقتي وبعدين حطه على الجلد، طب ما هو الجلد ده، هل الجلد لو جلد ميتة لما يطهر بالدباغ يكون لازم تبقى حاجة جافة، لكن لو حاجة مبللة التصقت به ممكن ينقل النجاسة ولا لا؟ وهذه مسألة يتكلم فيها الفقهاء. فهو هنا بيقول ويتوضأ فيها، يعني يتوضأ ويحط رجليه في النعل من غير ما ينتظر تجف أو كده. قال: فأنا أحب أن ألبسها. يحب ذلك لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه النعال ولبس غيرها، زي ما احنا بنشوف هنا في الأحاديث في هذا الباب، وزي ما شفنا في الخف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا ولبس ذاك. فهي الفكرة أن هل يقال لبس النعال كده في المطلق سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس النعل مثلا؟ لا، هو لا يقال مثل هذا في المطلق. النبي صلى الله عليه وسلم لبس النعل ولبس غيره. لبس النبي صلى الله عليه وسلم دل على مشروعية لبس النعل بهذه الصورة وهذه الصورة وهذه الصفة وهذه الصفة، ولبس الخف هذا شيء. الشيء الآخر، لما بيجي فيه شيء من أشياء العادات التي لم يرد فيها شرع، ويريد أحد أن يفعلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يثاب على ذلك. وهذا تكلمنا فيه المرة السابقة، وكنا بنفصل طولنا شوية في القضية دي، وإحنا بنتكلم في ختام الكلام على لباس النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن يراجع إلى فكرة. طب سيدنا ابن عمر دلوقتي يفعل هذا الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أفعال العادات من يفعلها اقتداء ينوي بذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يثاب على ذلك، يثاب على ذلك. لكن الأصل أن يقال لبس النعال أفضل من لبس كذا، لا، هو لا يستفاد مثل هذا من هذه الأحاديث. يعني حد مثلا يقول أنا ألبس شبشب أحسن ما ألبس جزمة مثلا، فتبقى السنة أن أنا ألبس شبشب ما ألبسش جزمة مثلا، أنه يظن بهذه الصورة، لا، هو الأمر ليس بهذه الصورة. قال الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وهذا معنى واضح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين، يصلي في نعلين مخصوفتين. نعلين مخصوفتين المراد هنا إن هو كأن النعل تقطع وخيط، كأن النعل تقطع وخيط، والخصف أصلا اللي هو جمع الشيء بعضه على بعض، ده الخصف أصلا. وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، فيأتي بالورق ويستر نفسه به ورق على ورق. فهو الخصف أصله في الثوب، مثلا حد مثلا يخصف ثوبه أو يخصف نعله، فهو لما بيتقطع النعل بيروح جايب جزء من حتة من النعل المقطوعة مع حتة تانية ويحط الاثنين على بعض كده عشان إيه يعرف يخيطها في بعض، فهذا هو إيه، فهذا هو الخصف. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، إنه ممكن لما نعله يتقطع هو صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله إيه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في هذا الحديث أن النبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النعلين، بل هذا هو أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في النعال، الصلاة في الخفاف، إن الإنسان يصلي في ذلك، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ساعات الناس يفتكر بالعكس يقول لك إزاي ده بيصلي في الجزمة ده ما بيحترمش الصلاة مثلا، لا، ده هو الأصل إن هو الإنسان يصلي في نعله. بل ورد أمر للندب الاستحباب على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعال، إن الصلاة في النعال مخالفة لليهود الذين لا يصلون في نعالهم. ولكن مثلا احنا عندنا المساجد دلوقتي فيها سجاد وكده، فبنخلع النعال، ممكن حد بيكون صعب عليه ان هو مثلا لما يجي يصلي ان هو مثلا يقعد مثلا بالنعل او بالحذاء بتاعه، فممكن يخلعه، لكن نبقى عارفين هو هذا هو الاصل، ما يتقالش لا هو اذا احتاج الى ذلك يصلي بالنعل، عند الضروره يصلي بالنعل، لا هو لا اصل لا ضروره ولا عندما يحتاج ولا حاجه، ده هو ده الاصل اصلا، يصلي كده في العادي في بيته، يصلي لابس الشبشب بتاعه في بيته، يصلي عادي بيه ما فيش مشكله، بيصلي بره في مكان لما يجي يصلي يصلي بالحذاء بتاعه ما فيش مشكله، الا اذا كان في شيء مثلا زي ما ذكرت مثلا المسجد لا يستطيع ان هو يجلس بطريقه معينه او كده. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالصحابه في المسجد كانوا بيصلوا كده، وكانوا بيصلوا ما كانوش بيخلعوا عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بنعليه والصحابه بيقفوا وراه بيصلوا بنعالهم، دي صوره الصلاه ايام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الجماعه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في المره اللي جاءه جبريل واخبره ان النعل فيه نجاسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نحى نعليه، ده هو ده الاستثناء، فراحوا مخلعين نعالهم، ده كلهم واقفين وراه بالنعال، فلما النبي صلى الله عليه وسلم سالهم لما فعلوا ذلك قالوا رايناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. الحديث التالي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. من أول الحديث ده ممكن نقول إن من هنا الكلام في الهدي في التنعل، يعني الحديث اللي فاتت كانت في صفة النعل نفسه وبعض المسائل متعلقة بصفته. إيه من أول هنا في بقى أداب نبوية النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ووجه لفعلها، يعني هديه في التنعل، هديه في التنعل. زي لما أتكلم في اللباس فأقول كان من صفة ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كذا القميص، وإن أنا أقول مثلا إن اللبس الثياب مثلا بيبقى اليمين الأول قبل اليسار ونحو هذا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحد. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم للمشي في نعل واحدة، إن الواحد يلبس فردة ويمشي بيها ويمشيش بالفردة الأخرى. لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. ثم قال: لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. لينعلهما جميعا أو لينعلهما جميعا أو ليحفهما أو ليحفهما، سواء كان الكلام على القدمين أو النعلين، يعني القدمين أو النعلين. لو قلت لينعلهما جميعا، فهنا الفعل بقى رباعي أنعلى، فلينعلهما جميعا، فممكن يبقى كده يبقى كده على القدمين، لينعلهما جميعا اللي هو النعل نفسه في لبسه وخلعه يعني. طيب، لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا، المراد ليس المراد إن هو لما يجي يلبسهم مع بعض أو يخلعهم مع بعض، وهو لا يستطيع أحد أنه يعني يعمل كده، هينط جوه النعلين، ما فيش حد بيعمل كده، بل السنة أنه هو يلبس النعل اليمين قبل النعل اليسار. ولكن الكلام في المشي، هو لبس فردة وبعدين لبس الفردة، ما يمشيش بواحدة من غير التانية، يمشي بالاتنين أو يخلع الاتنين، يا يمشي في نعلين للقدمين يا يمشي حافي، لكن ما يمشيش في نعل في واحدة والأخرى لا. ما العلة في ذلك؟ ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها مشية الشيطان، وكثير من الآداب النبوية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مخالفة للشيطان، من الأكل باليمين وغيرها من الأمور، فيها مخالفة للشيطان، بيعمل كده ما تعملش كده، الشيطان بيعمل كده ما تعملش كده، فأنها مشية للشيطان. وذكر أهل العلم علة أخرى لهذا الأمر، من ذلك مثلا من هذه فيه العلل قبح هذه المشية حتى للناظر. واحد لما بيكون ماشي فردة وفردة فبيبقى ماشي بيتعوج كده هو وهو ماشي، ضرر هذه المشية، يعني لو واحد لابس كده وماشي، خاصة لو ماشي مسافة طويلة، فده بيكون شيء مضر ليه، ان رجل طالعة رجل بيتنيها غير الرجل الاخرى، ده امر معلوم. كذلك ايضا مما ذكر قضية العدل بين الجوارح، وهذه حتى ابن القيم رحمه الله كان تكلم فيها وأطال فيها، وغيره من أهل العلم ذكر قضية العدل بين الجوارح، وهذا معنى عظيم جدا، قضية أن الإنسان يعدل بين جوارحه، ففي مثلا اليمين هنا مش بتتأذى، الشمال ممكن تخش فيها أزازة، ممكن حاجة مكسورة تتجرح أو ما شابه. فدايما الإنسان في أحيانا تصرفات للإنسان، حتى لو حد قال يعني ايه علاقة التنعل بقضية العدل، لا، ده هذه التصرفات احيانا بتنعكس على تعامله مع الناس. الذي اعتاد على قضية العدل في مشياته او كده، ده هو بيتطبع بذلك، يتأثر طبعه بهذا الامر، نعم يتأثر طبعه بهذا الامر في قضية العدل. وأهل العلم لهم كلام طويل، يعني احنا مش هنفصل قوي في المسألة دي، اللي هي مسألة ازاي هذه التصرفات، اللي بيكون فيها عدل في للإنسان مع جسده، في أمور ممكن حد يحس انها ظاهرة جدا جدا، أمور ظاهرية جدا، كيف يكون لها أثر في نفسه وتعامله وغير ذلك، أصلا في اللي هو بقى مطالب فيه شرعا على الوجوب ان هو يعدل فيه كالعدل بين الناس أو كده. ولا يعترض على ذلك حد يقول طب ما هو بيلبس النعل اليمين قبل النعل الشمال، ما هو كده فيش عدل مثلا، لا يعترض، هو أصلا كده كده لازم هيلبس النعل قبل النعل، في شيء بيكرم لأنه يستحق هذه المكرمة، لكن التاني مش بيمتهن، التاني مش بيظلم. تمام. طيب، قال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه، قال حدثنا إسحاق بن موسى قال أخبرنا معا قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. هنا في النهي عن المشي في نعل واحدة اللي هو الموضوع بتاع الباب، وفي إضافة أيضا نهى أن يأكل بشماله، إن هو يأكل بشماله بل يأكل باليمين كما هو معلوم، وسيأتي إن شاء الله معنا لما نتكلم في طعام النبي صلى الله عليه وسلم وأكل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا لما قلنا أن يأكل يعني الرجل، ليس معناه أن المرأة مش كده، لا، ما هو ده هنا هذا لا يراد به الرجل دون المرأة، ولكن كلمة الرجل هنا تدفع توهم أن النهي كان لجابر بالخصوص. يعني سيدنا جابر يقول عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل بشماله، فممكن حد يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى جابر، لا، هو اللي جابر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم نهي عام، هو لو كان لجابر هيتقال لجابر وبعد كده وعبره بعموم اللفظ او قياس او غيره، لا هو لو سمع النهي عام فاراد ان يبين ذلك الراوي ان هو يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ياكل يعني الرجل مش جابر، وخصوص ده كان نهي عام اصلا طالع من البدايه نهي عام، ولكن المراه داخله فيه طبعا كما لا يخفى. طيب بالنسبه ليه مشي المشي في نعل واحده، المشي في نعل واحده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث فيها مقال، يعني الأحاديث فيها كلام في ثبوتها أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في نعل واحدة، في عدة أحاديث كذا حديث ورد فيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في نعل واحدة، وإن كان الأحاديث زي ما ذكرت أن أسانيدها فيها مقال، فما توجيه ذلك؟ ما توجيه ذلك؟ بعضهم قال أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على الجواز، فهذا النهي للكراهة ليس للتحريم، وهذا جمع. وبعضهم قال أن هذا كان قبل النهي، وبعضهم قال أنه لم يثبت أصلا يعني هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أصلا ممكن يقال أصلا أن الترمذي بيتكلم في نعل النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في نعله صلى الله عليه وسلم. طب هو بيتكلم على كده، هو ما ذكرش هنا في هذا الحديث شيء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر توجيها، فكأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان لا يمشي في نعل واحدة. هو لما بيذكر حاجة هو بيقول، واحد بيقول إن أنا أذكر الآن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الفلاني، فيذكر كلام من قوله توجيه منه صلى الله عليه وسلم قال قولوا كذا لما تفعلوا كذا، فكأنه يريد أن يقول أن هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا، طبعا قضية دي ساعات تحصل بقى كتير، يعني الإنسان ينتبه لمثل هذا تحصل كتير، مثلا إيه حد مثلا خاصة مثلا لما يكون مثلا في بيته أو كده، ويكون مثلا أو خالع عليه أو الحذاء أو كده، وفي فردة لقيها وفردة تانية مش لقيها، يروح حاطط رجله في فردة ويفضل قاعد يدور على التانية وهو ماشي في فردة واحدة، ما يعملش كده، يدور على التانية ويجيبها ويلبس الاتنين مع بعض، أو ياخد التانية دي في إيده اللي لقيها يخليها في إيده لغاية لما يلاقي الأخرى ويلبسها، لكن ما يمشيش في نعل واحدة، ويكون هذا يثاب عليه هذا الثواب بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وترك التشبه بالشيطان. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس حاء قال وأخبرنا إسحاق بن موسى قال أخبرنا معا قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا أيضا فيما يتعلق بالهدي النبوي والأداب النبوية والأمور المستحبة في التنعل. إذا انتعل أحدكم، يعني إذا انتعل يعني لما يجي يلبس النعل، فليبدأ باليمين، يدخل رجله اليمين الأول، وهذا أيضا في النعل وفي الخف أيضا، فليبدأ باليمين. وإذا نزع فهو هيدخل اليمين الأول وبعدين الشمال، موجود دخل اليمين وبعدين يدخل الشمال. أنهي قعدت في النعل أكتر لغاية دلوقتي؟ النعل اللي دخلت اليمين الأول، فهي قعدت أكتر. طيب لما يجي يخلعهم ما يخلعش اليمين الأول. هو لو خلع اليمين الأول يبقى تقريبا الاثنين تساووا مع بعض، لا هو مش هيخلع اليمين الأول. إذا نزع يبدأ بالشمال، فهي اليمين بتقعد أكتر، بيدخلها الأول ويطلعها الآخر، يدخلها الأول ويطلعها الآخر، وهذا من تكريم اليمين. قال إذا انتعل أحدكم، وسبق قبل ذلك ذكرنا حديث، وهو أعاد هنا حديث عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله صلى الله عليه وسلم. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع يعني لما يجي ينزع رجلي من النعل، يخلع رجلي من النعل، فليبدأ بالشمال. قال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وهذا قد يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض نقاد الحديث أن من قوله فلتكن اليمنى أنه مدرج في الحديث. يعني إيه مدرج؟ يعني أنه من كلام أبي هريرة أو من كلام أحد الرواة، وظن أحدهم وصلوا بعضهم بالحديث النبوي، بمتن الحديث النبوي. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره، وهذا سبق وذكرناه سابقا. قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. هنا يذكر سيدنا أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعله له قبلان، وسبق تكلمنا عن إيه قبلان، وسيدنا أبو بكر فضل نعله كده، وسيدنا عمر أيضا نعل كله بيلبس نعل بقبالين، وكان أول من عقد عقدا واحدا يعني عمل نعل بقبال واحد كان سيدنا عثمان رضي الله عنه. وهذا يقول إيه ده مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده احنا نتعلم من سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعل سيدنا عثمان دل على جواز ده وجواز ده، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن السنة أنه لازم يكون قبلين، ولكن إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه المعتاد لا يقصد العبادة بكونهم قبلين. ففعل سيدنا عثمان دل على جواز أن يكون بقبلين بحسب عادة الناس في مثل هذا بقبلين أو بقبال واحد. وكما ذكرنا أصلا قضية النعل، سواء لبس النعلين أو ترك النعلين، يعني إن هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه في هذه الأمور دل على مشروعية الفعل ومشروعية الترك. بهذا يكون انتهى الكلام في باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخاتم يتقال خاتم وخاتم، الاثنين صح. والخاتم اللي هو هنا يراد به الخاتم الذي يلبس فيه الإصبع، غير خاتم النبوة. خاتم النبوة ذكره سابقا، هو أضاف الخاتم النبوة قال خاتم النبوة، خاتم النبوة، وهنا قال خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن هذه الإضافة إيه تبين لما يتقال خاتم النبوة تضاف للنبوة، ما هو التاني يتقال خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم برغم أنه يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إضافته للنبوة مبينة أكثر أن الكلام عن خاتم النبوة اللي هو العلامة التي كانت في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا هذا الباب سابقا تكلمنا عليه في مرة مستقلة. هنا الكلام على الخاتم الذي يكون أو الخاتم الذي يكون في اليد بيتلبس في الصبع. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد. هنا ننبه أولا أنه عقد بابين للكلام عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، عقد بابين هما اليوم تعلق باللباس، يعني ممكن حد يلحقهم بالكلام في اللباس. هو عقد بابين للكلام في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الأول باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتكلم فيه عن الخاتم ده شكله إيه، مصنوع من إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا تختم أصلا ذكر إنه أنه له خاتم. والباب الذي يليه باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، عقد بابا للكلام على التختم في اليمين، إن الخاتم يكون في اليد اليمنى، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. هو أصلا يتختم في اليمين، إحنا مش بنحسم دلوقتي، ولكن هو الترمذي يذهب إلى أن المستحب التختم في اليمين، هذا واضح من عنوان الباب يعني. فهو هذان البابان في الكلام في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول في باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. يقول أنس في صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم، يقول في صفة أنه كان من ورق، الورق اللي هو الفضة، الورق ورق بكسر الراء ده الفضة، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. يقول: وكان فصه حبشيا، يتقال فص وفص عادي، اللي هو فص احنا في اغلب يعني احنا في استخدامنا بنقول فص، هذا كلام ضبط فصيح يعني، بعضهم بيخطئوا له ومش خطا ولا حاجه، يتقال فص عادي. وكان فصه حبشيا. ما معنى كان فصه حبشيا؟ الخاتم بيكون له فص، ده شيء معروف، الخاتم بيبقى له فص، هو الخاتم بيبقى عباره عن حلقه، والحلقه فيها جانب فيها فص. فيقول: وكان فصه، يعني كان فص هذا الخاتم حبشيا. يعني ايه حبشيا؟ حبشيا هذا محتمل عدة احتمالات. محتمل ان هو يكون حبشيا، يعني يكون الخاتم فيه حجر مثلا من الاحجار الكريمة، الفص بتاعه، وهو الخاتم بيتحط فيه فص من حجر من الاحجار الكريمة، فيكون الحجر بتاعه حبشي، الحجر بتاعه يكون حبشي، ومعروف الحبشة فيه احجار حبشية، شيء معروف عندهم الاحجار الكريمة وكده، يكون الحجر بتاعه حبشي. او ان يكون منقوش بطريقة، يعني معمول بطريقة حبشية، يعني ايه معمول بطريقه حبشيه؟ احنا دلوقتي مثلا عارفين، احنا مثلا في زماننا ساعات يقولوا مثلا ده ذهب هندي، ده ذهب هندي، ذهب بتاع النساء عادي يعني، ذهب هندي، ذهب هندي دي ساعات يكون ذهب يعني جاي من الهند، يقول لك لا ده ذهب هندي يعني مصاغ بطريقه الهند، يعني مصاغ معمول بطريقه اللي مش شرط يكون ان هو ذهب جاي من الهند، فده بيستخدم ده بيستخدم، فهو محتمل يكون فصه حبشيا، ان هو يكون فصه حبشيا يعني ان هو يكون الفص نفسه حجر من الحجر الكريم، او يكون النقشه بتاعته او طريقه صناعته مش شرط يكون جاي من الحبشه، طريقه صناعته عامله زي ايه؟ زي الحاجات بتاعه الحبش. هذا قد يكون يعني في ظاهره التعارض مع حديث سياتي الان، فاقرا الان ونصل لهذا الحديث ثم نتكلم على الحديثين معا. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر ابن أبي وحشية، هذا الحديث عن ابن عمر ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، ده واضح. قال فكان يختم به ولا يلبسه. أولا يعني إيه يختم به؟ يعني إيه يختم به؟ يختم به إيه؟ الرسائل، لما النبي صلى الله عليه وسلم يكتب كتابا لأحد أو رسالة لأحد فبيبقى فيه ختم، فيه ختم يعلم أن هو جاي من النبي صلى الله عليه وسلم وإن هو ما يتقفل ما حدش يفتحه الرسالة. عارفين مثلا الرسالة مثلا تتكتب مثلا على رق من الجلد مثلا أو تتكتب على أي حاجة وبعدين تتلف، إيه اللي يضمن أن الرسالة دي محدش يطلع عليها؟ بيجاب حاجة زي العجينة كده وبتنشف بعد كده وتتحط على الرسالة بعد ما تغلق. طب ما الذي يضمن أنني أنا الذي أغلقت هذه الرسالة؟ ما الذي يضمن أنني أغلقت هذه الرسالة مش حد تاني وأنها ما تفتحتش لغاية لما وصلتك؟ إن أنا يكون لي خاتم خاص وأختم في هذه في هذا الشيء. الخاتم ده مش دلوقتي بيتحط في صبغة ويتعمل، لا هو مش صبغة، هو بيبقى بارز في بروز وبعدين لما يتحط في شيء طري فيحفر فيه يعمل فيه تجويف يرسم شكل الخاتم وبعدين ده يجف، لو حد حاول يفتحها تتكسر، هيتعرف ان هي اتفتحت، هيتعرف ان هي اتفتحت. هذا هو الخاتم. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم لهذا الغرض بالاساس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الخاتم للزينة ولكن اتخذه لهذا الغرض، اتخذه لهذا الغرض. لذلك الكلام في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم ده وارد في احاديث كثيرة زي ما هنشوف في هذا الباب والباب اللي بعديه، كان له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم وكان يتختم، ايوه ده موجود. ومع ذلك سنجد اهل العلم الكلام، اهل العلم ما حكم لبس الخاتم بالنسبه للرجال؟ مش في من اهل العلم من يقول انه مستحب لكن مش كله بيقول مستحب، في بعضهم يقول انه مباح وبعضهم يقول انه مكروه اصلا. فازاي طب هو ليه ما قالوش مستحب؟ يعني المفروض ده شيء واضح جدا. لا هو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه لحاجه، فالرجل إذا أراد الخاتم لحاجة يلبسه. طبعا مسألة واسعة، ممكن حد يلبسه عادي من باب التزين مفيش مشكلة، أنا بوضح بس القضية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي فعله. العرب ليس مشهورا عندهم اتخاذ الخواتم على فكرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له لما أراد أن يرسل الرسل فقالوا له أنهم لا يقبلون إلا بخاتم فاتخذ خاتما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظل سنه لغاية بعد الخمسين لسه ما لبسش خاتم، لأنه العرب مش مشهور عندهم إن الرجال بيلبسوا خاتم على فكرة، فاتخذ لحاجة. والصحابة قلدوا النبي صلى الله عليه وسلم، اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، راحوا لابسين إيه؟ راحوا لابسين خواتم كما ورد في بعض الأحاديث. قول سيدنا ابن عمر كان يختم به ولا يلبسه لا يحمل على ظاهره أنه لا يلبسه مطلقا، فيختم به يبقى كأنه شايله مثلا معاه، النبي صلى الله عليه وسلم شايله وبعدين يطلع الخاتم يختم بيه ويشيله تاني ولكن ما بيلبسهوش، ده ظاهر الحديث. فلا يحمل على ذلك، لا يحمل على ذلك ليه؟ لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، كان يلبس الخاتم، ده وارد في أحاديث كثيرة جدا عن عدد من الصحابة. لذلك بعض أهل العلم قالوا أن هذا الحديث فيه شذوذ، مخالفة لمن هو أوثق من الحديث، هنا فيه شذوذ، فاستشكلوا الحديث قالوا ازاي كده هنا في مخالفة لأحاديث كثيرة جدا، فهنا في شذوذ في القضية دي. وبعضهم رأى الجمع، ذهب إلى الجمع وقال أن المراد أنه لا يلبس في جميع أحواله، أن المراد أنه لا يلبس في جميع أحواله مثلا، فيعني يذهب إلى نوع من التوجيه بدلا من توهيم الرواية. وقال بعضهم أن كلام ابن عمر كان عن ختم معين على افتراض ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له عده خواتم، ان كان فيه خواتم متعدده. طيب ليس هذا هو الحديث الذي ذكرت أنه هو قد يوهم تعارض مع الحديث السابق والحديث اللي جاي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا حفص بن عمر بن عبيد قال هو الطنافسي قال أخبرنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. ركز بقى هنا، قال كان خاتم النبي، الناس يقول كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، لغاية هنا واضح زي شبه اللي فات. قال فصه منه، فصه فص هذا الخاتم منه. يعني ايه فصه منه؟ ظاهر فصه منه يعني ساعات بيكون الخاتم الفص بتاعه من نفس المعدن بتاعه، يعني مش حجر خارجي وتحط وتثبت فيه، ساعات بيكون الخاتم خاتم فضة والمكان بتاع الفص، المكان بتاع الفص هو من نفس المعدن بتاعه، من نفس المعدن بتاعه، فصه منه، فص الخاتم من الخاتم. طيب هذا الحديث ظاهره متعارض مع كان فصه حبشيا، يعني احنا عندنا الحديثين فيهم ان الخاتم كان من ورق من فضة، وحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم كان فصه حبشيا، وحديث فيه كان فصه منه، يعني فصه من الفضة من نفس الفضة بتاعي. طيب ما وجه، كيف يجمع بين الحديثين؟ بعض أهل العلم ذهب إلى تعدد الخواتم، قال هذا خاتم وهذا خاتم، هذا وصف خاتما وهذا، يعني هو الحديث أصلا ده حديث أنس وده حديث أنس، ولكن إيه هذا كان يصف فيه خاتما وهذا كان يصف فيه خاتما، خلاص تعدد الخواتم خلاص مش مشكلة، والخواتم قد تتعدد، ممكن تتعدد ولا ما تتعددش، عادي جدا تتعدد، ممكن يبقى فيه أكتر من خاتم، جميل خلاص. إذا هنا إيه حل الإشكال ده؟ وبعضهم ذهب إلى لا إن هو بيتكلم على خاتم واحد، وهذا له سبب معين سأذكره بعد قليل. ليه هم عاوزين يذهبوا لأنه هو خاتم واحد؟ الجمع كيف يجمع بين الأمرين؟ قال بعضهم لا ده حديث كان فصه منه، يعرفنا إن فصه حبشيا، كان فصه حبشيا ربما لا يراد به إنه هو حجر حبشي، ولكن يراد به النقش بتاعه حبشي، طريقة النقش بتاعته زي طريقة الحبش في نقش الخواتيم، لهم طريقة معينة معروفة، زي ما احنا في زماننا بيتقال ده ذهب معمول مش عارف سعودي هندي مش عارف، يبقى معروف في طريقة معينة في صوغ الذهب كيف يصاغ يعني. فيكون فصه من الفضة منه، فصه منه ووصفه بأنه حبش، هذا وصف له في طريقة نقشه لا في ذكر أنه حجر حبشي، وبهذا يكون جمع بين ايه؟ بهذا يكون جمع بين الحديثين. وهذا كلام حسن على اعتبار انه هو خاتم واحد، يعني هذا كلام حسن على اعتبار انه خاتم واحد. اللي ذهب انه هو خاتم واحد، ممكن حد يقول طب ما تقول تعدد الخواتيم وخلاص يعني. هذا اولا عشان بس نبقى واخدين بالنا تعدد هذه الخواتم وكده، قال به عدد من اهل العلم، قالوا ان في كذا خاتم فعلا، وده واحد وصفه كذا وواحد وصفه كذا، زي سيوف النبي صلى الله عليه وسلم، ده سيف كذا وسيف كذا وده وصفه كذا وده وصفه، يكون شيء متعدد. ولكن في البعض استشكل قضية أصلا تعدد الخواتم، في بعض استشكل قضية تعدد الخواتم. استشكل تعدد الخواتم إزاي؟ قال إذا كان الغرض من الخاتم أصلا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس الزينة، إذا كان الغرض من الخاتم ليس الزينة، بل الغرض إن هو يستخدم في الختم الرسائل والكتب، إذا كان هذا هو الغرض فلماذا تتعدد الخواتم أصلا؟ وهذا كلام له وجهة، بس يعني في نظر فيه يعني، بس كان له وجهة. قال هو دلوقتي الواحد يبقى عنده كذا ختم لما يكون بيستخدمه للتزين، محتاجه في حاجة، زي إنسان عنده ثياب لأن هو في ثوب ممكن حد يبلغ، أو للتزين ثوب يتزين بيه وثوب كذا وثوب شكله كذا، لكن الخاتم ده حاجه بيستخدم واحد، نفترض مثلا انا عندي ختم بختم بيه، مثلا عندي ختم بختم بيه مثلا ابعت رسائل او كده واختم بيه، بعد ما بخلص بختم بيه، ليه يبقى عندي كذا ختم؟ يعني مثل هذا لا يحتاج فيه كذا ختم. فاستشكلوا قضيه ان هو يكون فيه خواتم متعدده، هذه واحده. الثانيه قضيه ان العرب ليس من عادتهم لبس الخواتم اصلا، يعني ان العرب ليس من عادتهم، وهذا ذكره بعض أهل العلم أن العرب ليس من عادتهم لبس الخواتم، وظواهر الأحاديث دل على ذلك أنه ما كانش معروف أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يلبس خاتم مثلا، ما هو لو العرب عادتهم كده هنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لبس خاتم قبل البعثة وبعد البعثة، لا النبي صلى الله عليه وسلم ما لبسش الخاتم غير لما يجي يرسل إيه، غير لما بدأ في إرسال الرسائل والكتب للملوك ونحو ذلك. فده وغيره يعني أمور أخرى ده من أبرزها، يعني جعلت بعض أهل العلم يقولون أن قضية تعدد الخواتم مش متناسبة هنا، فالأقرب أن يكون خاتما واحدا ثم ننظر في وجه الجمع، ثم ننظر في وجه الجمع. فمقاربة بس عشان ممكن حد يقوله ليه تعب القلب ده، يعني ليه حد قاعد بيحاول يجمع وبيعمل، ليه بيعمل القصة دي كلها، ما يقول تعدد وخلاص. فهذه من هذا من وجوه اعتراضهم على قضية ذكر تعدد الخواتم. طيب، قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال أخبرني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه صلى الله عليه وسلم. وهنا اللي كنا بنذكره منذ قليل، سيدنا أنس يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب رسائله إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم. طب هو ليه ما يقبلوش إلا كتاب عليه خاتم؟ يعني ليه يعني ما ياخد الكتاب وخلاص، يعني هو ساكت، يعني ليه لازم ياخد كتاب عليه خاتم؟ الخاتم بالنسبة له ثقة. احنا حتى في زماننا يقول لك دي ورقة مختومة، يعني ثقة، يعني دي مش حاجة مثلا حد تبركها وبعتها على لسان حد، فهذا يكون فيه ثقة. هذه واحدة. الثانية، ممكن الملوك او كده يعتبر ان ده في نوع من التعظيم ليه، نوع من التعظيم ليه، ان انت يعني كانك بتعملها بصوره رسميه زي ما احنا بنقول في زماننا، بصوره فيها البروتوكولات الرسميه يعني. كذلك ايضا ليضمن الا يكون قد اطلع عليه احد قبل ما تيجي، ما تبقاش بقى حد بعت رساله لملك من الملوك وبعدين الرساله ماشيه كل الناس اللي في السكه كل ما حد بيجي يروح باصص قاري وعارفين ايه اللي هيوصل له، فهذا شيء مهين بالنسبة للملوك. فكل هذه الأمور أيه هو ممكن يبقى هو لا يقبل يجي له رسالة معلاش خاتمة بملوش دعوة بيبصش فيها. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما. لاحظوا أن الوقت هنا متأخر، ده اللي أنا كنت بذكره في قضية أنه مش مشهور عند العرب لبس الخواتم. فاصطنع خاتما يقول: فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، لأنه الخاتم كان من فضة من ورق، فبيبقى بيض بيلمع كده في كف من يلبسه. يقول: فكأني أنظر إلى بياضه لأنه صنع من فضة في كفه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. هذا الحديث حديث وارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الخاتم له نقش، النقش بتاعه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منقوش كده محمد مكتوبة في سطر ورسول مكتوبة في سطر والله مكتوبة في سطر. من المشهور عند الناس، من الحاجة المشهورة عند الناس إن هو كان مكتوب بالعكس، ودي أصلا حتى الصورة المشهورة اللي بتبقى مشهورة كده بين الناس ومتداولة، محمد مكتوبة تحت ورسول مكتوبة فوقها والله مكتوبة فوقها. وهذا من المشهور منذ قديم، يعني في ناس كتير قالته من زمان، يعني اشتهر بين عامة الناس، لكن هذا لا يثبت بأي روايات صحيحة ولا أي حاجة تثبت مثل هذا. هذا تكلم عليه على فكرة الحافظ ابن حجر وغيره، تكلموا في هذه المسألة، الحافظ ابن حجر وغيره تكلموا في إن ومما يقوله الناس أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب محمد تحته ورسول فوقيها والله فوقيها، ويقولوا هذا لا يثبت بالروايات. هو لا يثبت فعلا، يعني ما فيش ما يثبت مثل هذا، والخاتم نفسه مش موجود، يعني الخاتم نفسه محدش مثلا شافه فقال ده كانت تحت او كانت فوق ونحو هذا. هذه واحدة. الثانية، انا لا اقول انه ما كانش مكتوب كده، انا لا اقول انه ما كانش مكتوب كده، بقول انه لا يثبت هو مكتوب كده ولا لا. طيب اذا كان لا يثبت ونظرنا يعني بادي بداهة كده انه هو يكون مكتوب ازاي، بداهة انه هو يكون مكتوب محمد رسول الله من فوق لتحت، ده بداهة. لماذا؟ يعني أصلا هي لما تكون مكتوب المقلوب قد يتوهم فيها معنى فاسد كأنها الله رسول محمد مثلا. وفي رواية أخرى، وإن كان في رواية فيها ضعف، في رواية فيها ضعف، أنا أنبه إن هي فيها ضعف، أنه قال محمد سطر والسطر الثاني رسول والسطر الثالث، يعني حدد سطر أول سطر ثاني سطر الثالث. فعلى أي حال، عشان الذي ورد عندنا إن هو كان مكتوب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحدة فيهم مكتوبة في سطر في على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وما وردش عندنا تصريح بأي صورة من الصور، فيش حديث فيه كده تصريح بأنه هو كان معكوسة، إن هي كانت مكتوبة محمد تحت ورسول فوقيها والله فوقيها. بعضهم يقول بس هو ازاي واسم الله ما يكتبش حاجه فوقيه وماشي. ما هو دي تعليلات على فرض تثبيت العرش، يعني كانه ثبت العرش ثم بدا ينظر لتعليل طب ليه كتبت كده. ليه احنا بنتكلم الموضوع، طب هل ممكن ايه كلمه الله لفظ الجلال يكتب حاجه فوقيها؟ ما انت بتقرا في المصحف بيبقى مكتوب عادي، والمصحف دلوقتي ومصحف زمان عادي ما بيبقى مكتوب، ده ما فيهوش مشكله. يعني انت لم تهن اسم الله سبحانه وتعالى، والا انت مش هينفع تكتب اسم الله في اي سطر غير السطر الاولاني في اي ورقه، يعني شيء مش غريب يعني. فعلى اي حال، على اي حال، هذا كما ذكرت انه لا يثبت فيه المشهور بين الناس، والمشهور هذا مش مشهور معاصر، ده زمان من زمان الناس بيتكلم ان في حاجه مشهوره وان هذا لم يثبت، ومع ذلك هو ايه شائع بين الناس. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال ابو عمرو قال اخبرنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتاده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة وناقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاغ مش هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي صاغ بإيده، صاغ يعني أمر، أن أمر بصوغه يعني. فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته اللي هي الدائرة بتاعت الخاتم فضة وناقش فيه محمد رسول الله. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وهذا الحديث مختلف في درجة هذا الحديث، يعني بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حال معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، فنظروا في علة لماذا ينزع الخاتم إذا دخل الخلاء، أظهر علة فيها أن الخاتم فيه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى فلا يدخل الخلاء بما فيه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. الحديث الأخير في هذا الباب قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر رضي الله عنهما، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، وهذا ذكرناه ورد في أحاديث كثيرة، كان في يده ثم كان في يد أبي بكر ثم يد عمر. يعني ايه كان في يد ابي بكر؟ يعني محتمل ان سيدنا ابو بكر يكون لبس خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وبعديه سيدنا عمر، او ان هو كان بيختم به، او ان هو كان عنده، يعني كان في يد فلان يقول انه كان عنده يتبرك به. يتقال الله طب ليه ما يبقاش لورثه النبي؟ هو الخاتم يبقى لورثه النبي صلى الله عليه وسلم. الانبياء لا يورثون. نعل النبي صلى الله عليه وسلم، في نعل موجود عند سيدنا، الانبياء لا يورثون. هيجي بقى يتقال ان الخاتم ده مثلا، هذا الخاتم يكون هذا الخاتم متعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان ولي أمر المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم في خليفة بقى اللي هيجي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا من اختصاصاته مثلا، يكون تبعه فيأخذه يكون عنده ونحو هذا. قال كان في يد أبي بكر ثم يد عمر ثم في يد عثمان، وفي زمن سيدنا عثمان وقع هذا الخاتم في بئر أريس. بئر أريس دي موجودة قرب، كانت موجودة قرب قباء، تردمت من زمان، ووقع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا عثمان عند البئر، فوقع الخاتم في بئر أريس، واجتهدوا في ان هم يخرجوه، يعني نزحوا الماء، ظلوا 3 أيام بينزحوا الماء عشان يخرجوا الخاتم، وضاع الخاتم في هذا الوقت، ضاع الخاتم في هذا الوقت. وردت أحاديث في قضية هو وقع الخاتم ازاي، يعني كيف وقع الخاتم. هو هنا ذكر حديثا يعني مجمل في القضية، احنا معانا حديث سيأتي ان شاء الله معنا في الباب التالي اللي هو ذكر معيقيب انه وقع من يد معيقيب، فنتحدث بإذن الله عن قضية سقوط الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم في بئر أريس مع هذا الحديث الذي سيرد فيه، لأنه ورد بعض الأحاديث فيها انه سقط من يد عثمان، وبعض الحديث ورد فيها انه سقط من يد معيقيب. معيقيب اللي هو كان مولى سعيد ابن أبي العاص، كان يعني يعني ابن حجر كان ذكر انه خادم لعثمان، لكن هو لم يكن خادما بمعنى كلمه انه خادم لعثمان، يعني كانه يعني كان معه يعني مسؤول عن الخاتم بتاعه او نحو ذلك يعني. وهذا الحديث ايضا فيه ان الخاتم من ورق، نقش الخاتم ان الختم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين سيدنا ابو بكر، وبعدين سيدنا عمر، وبعدين سيدنا عثمان، ومصير هذا الخاتم حتى وقع في بئر أريس وضع هذا الخاتم بعد ذلك. بذلك نكون انتهينا من باب ما جاء في خاتم النبي، باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرة القادمة نبدأ من باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.